الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجيب مقارنة العدم. أقول: ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم، وهو على الإطلاق غير السبيل، بل المؤثر إن كان مختارا وجب في ذلك، لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد، وهو إنما يتوجه إلى شيء معدوم، وإن كان موجبا لم يجب في ذلك. كان الكلام في العلة الفاعلية. العلة الفاعلية إذا كانت مجتمعة لجميع الشرائط تسمى علة تام، فوجب معدولها على هذا الفرض. ثم هنا خلاف، هل معلول العلة أو أثر الفاعل يجب أن يكون معدوما حين تأثير أو لا يجب أن يكون معدوما حين تأثير الفاعل فيه؟ قيل يعتبر أن يكون معدوما، يعتبر أن يكون الأثر المعلول معدوما ثم يؤثر فيه الفاعل فيصبح موجودا. قيل هكذا. يقول الشارح والمصنف: هذا القول مردود وباطل، هذا القول على إطلاقه يكون باطلا، بل يصح على فرض ولا يصح على فرض. توضيح ذلك أن الفاعل على قسمين: الفاعل المختار والفاعل الموجب، والفرق بينهما أن فاعل المختار يؤثر في المعلول والأثر، ولكن تأثيره في الأثر يكون بالاختيار والإرادة مسبوقا بالقصد، يقصد الفعل والأثر ثم يوجده يفعله، هذا هو الفاعل المختار. الفاعل الموجب والمصدر لا يصدر الفعل عنه عن قصد وإرادة كحركة يد المرتعش، حركة تصدر عن اليد بلا اختيار وبلا إرادة، هذا هو الفرق بين الفاعلين. بعد هذه المقدمة فنقول في محل الكلام أن اعتبار العدم في الأثر والمعلول إنما يصح على فرض أن يكون الفاعل مختارا، على هذا الفرض يصح أن يكون الأثر معدوما ثم يوجده الفاعل المختار. إذ الفاعل المختار يقصد ما ليس بموجود، يقصد إيجاده، وأما ما كان موجودا فلا يقصد إيجاده، يقصد إيجاد من ليس بموجود. أما قصد ما هو الموجود وإيجاد ما هو الموجود مستحيل، طلب الحاصل من المستحلات. هذا بخلاف الفاعل الموجب، فاعل الموجب يكون معلوله وأثره معه سواء كان الأثر موجود أو كان معدوما، فلا يعتبر في عدم الأثر مع الفاعل الموجب. ولهذا يقول شارح: ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم، للأثر الذي يكون مسبوقا بالعدم، وهذا القول باطل على الإطلاق مطلقا في جميع الأقسام الفاعل، باطل هذا القول على الإطلاق غير السديد، بل المؤثر إن كان مختارا، إن كان فاعلا مختارا، وجب في ذلك وجب أن يكون معدوما، لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد والاختيار، وهو أي القصد إنما يتوجه إلى شيء معدوم لا إلى شيء موجود. وإن كان موجبا، وإن كان الفاعل موجبا لم يجب فيه ذلك، أي لم يجب فيه العدم كونه مسبوقا بالعدم. قال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد. أقول: ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو آن حدوثه، فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عنه فجاز بقاؤه بعده. خلاف بين المتكلمين والفلاسفة: هل يجوز بقاء المعلول بعد انتفاء الفاعل والعلة أم لا؟ يمكن بقاء المعلول عند انتفاء العلة أم لا يمكن بقاء المعلول، أو لا يبقى المعلول بعد انتفاء العلة؟ وبعبارة أخرى كما في معالم الدين، أن العلة المحدثة هي العلة المبقية أو لا بد من التعدد، لا بد أن لا تكون العلة المحدثة هي العلة المبقية. قيل بالأول، قيل أن العلة المبقية هي عين العلة المحدثة، العلة التي يترتب عليها حدوث الشيء ووجود الشيء هي العلة لبقاء ذلك الشيء، فلا يحتاج بقاء الشيء إلى علة أخرى. هذا قول. وقول أن العلة المبقية غير العلة المحدثة، لوجود الشيء علة ولبقاء الشيء علة أخرى. واستدل من قال بأن العلة علة المحدثة هي العلة المبقية، استدل ببقاء البناء بعد انتفاء البناء. فاعل البناء هو البناء، يموت البناء ويبقى البناء، فهذا دليل على أن العلة المبقية هي نفس العلة المحدثة، ولا يحتاج الممكن في بقائه إلى علة أخرى. هذا هو الدليل. إلا أن الحق عند المصنف الشارح أن الممكن كما في حدوثي يحتاج إلى العلة، في بقائي أيضا يحتاج إلى العلة. فينتفي عند انتفاء العلة، عند انتفاء العلة المحدثة ينتفي المعلول. إذا المعلول ممكن، الممكن كما في حدوثي يحتاج إلى العلة، في بقائي أيضا يحتاج إلى العلة. إذ بقاء الممكن أيضا ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى العلة، فالممكن في بقائي أيضا يحتاج إلى العلة. أما الجواب عن المثال المذكور، مثال البناء والبناء، الجواب أن البناء ليس علة للبناء. إذ الكلام في العلة الفاعلية، ليس البناء علة فاعلية للبناء، بل البناء معد، ليس علة. فرق بين المعد وبين العلة. المعد ما يقرب الفاعل إلى الأثر، أو ما يقرب الأثر إلى قابلية فعل الفاعل، هذا معنى المعد. مثلا إذا كان المقصود الأصول إلى الغاية، فالحركة إلا معد، معد حركة بها يقرب الفاعل إلى الغاية، إلى غاية المسافة. أو في الحديد، الحرارة في الحديد معد لقابلية الحديد للأثر، إذ لولا الحرارة في الحديد لا تتحقق قابلية الحديد للأشكال المختلفة، لأن يكون قابلا للأشكال المختلفة. فهذا الحرارة إلا معدة، ليس إلا موجدة أو محدثة. ثم البناء أيضا من هذا القبيل، معد ليس إلا حقيقية، معد. وظيفة البناء أو أثر البناء وضع الشيء فوق الشيء، مثلا حين بناء الجدار وضع الشيء فوق الشيء، أي تجميع المواد البنائية على وجه خاص، هذا هو وظيفة البناء. وأما بقاء البناء فليس من البناء، لا علاقة له للبناء، بل لكل جزء من أجزاء البناء خصوصية خاصة، وتلك الخصوصية في الحقيقة من قبل الله تعالى، فيبقى البناء لأجل هذه الخصوصية، في الحديد خصوصية، في السميد خصوصية، ويبقى لهذا البناء لوجود هذه الخصوصية، أي لوجود تماسك بين أجزاء البناء باعتبار هذه الخصوصية. هذا هو العلة للبقاء، ليس البناء إلا للبناء. هذا هو الجواب عن هذا الاستدلال. ولا يجوز بقاء المعلول بعده، أي بعد انتفاء الفاعل، وإن جاز في المعد، في العلة المعد، في المعد يجوز انتفاء المعد وبقاء الأثر المعلول. أقول ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو آن حدوث ذلك الأثر، فإذا أوجد الفاعل الفعل كإيجاد البناء البناء استغنى الفعل عنه، استغنى الفعل عن ذلك الفاعل كالبناء عن البناء، فجاز بقاؤه، جاز بقاء الفعل بعد الفاعل، وتمثلوا في ذلك بالبناء الباقي بعد البناء، وغير البناء من سائر الأشياء مثلا من الآثار. وهو أي هذا القول خطأ، لأن علة الحاجة وهي الإمكان الثابتة بعد الإيجاد، فثبتت الحاجة حاجة الأثر إلى العلة حتى بعد الإيجاد، والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي، وإنما حركته حركة البناء إلا لحركة الأحجار ووضع الأحجار والحديد على نسبة معينة، ثم بقاء الشكل معلول لأمر آخر أي لتماسك هذه الأجزاء. هذا في العلل الفاعلية. أما العلل المعدة مثل هذا فإنها تعدم إلا معدة علل المعدة كالبناء مثلا، إلا معدة تعدم، وإن كانت معلولاتها موجودة كالبناء. وهكذا الحركة المعدة للأصول والحرارة المعدة للقبول، هذه العلل علل معدة ليس علل فاعلية. قال وما وحدته يتحد المعلول. أقول المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكسر أثره مع وحدته، وإن كان موجبا فذهب الأكثر إلى استحال تكسر معلوليته. هنا مسألة خلافية بين الفلاسفة، وهذه المسألة الخلافية بين الفلاسفة أن فاعل الكون هو الله، الله تعالى علة الكون هي الله تعالى. غاية الأمر وقع الخلاف كأن الله الفاعل المختار أو فاعل الموجب. فعلى القول بأن الله فاعل المختار، على هذا القول لا يرد الإشكال أصلا وأبدا، لا إشكال على هذا القول بأن الله فاعل مختار. لماذا؟ إذ فاعل المختار يفعل أفعال كثيرة، يوجد الموجودات الكثيرة، كما في الإنسان، الإنسان يفعل أفعال كثيرة ليلا ونهارا، لا يصدر من الإنسان فعل واحد في طول عمره، لا، من بداية عمره إلى نهاية يفعل أفعال كثيرة. لماذا؟ لأن الإنسان يكون فاعلا مختارا. الله أيضا فاعل مختار، يخلق الكون ويخلق ما في العالم، هذا على قول بأن الله فاعل المختار، ولكن على القول بأن الله فاعل موجب. إذا كان الله فاعل موجب تأتي هذه القاعدة المعروفة عند الفلاسفة، وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. إذا كان الفاعل موجب واحدا لا يصدر منه إلا الواحد، فالصادر من الله هو الواحد. على هذا القول، على هذا القول يستحيل صدور الاثنين من الله، إذا كان الفاعل الموجب. لماذا؟ لو فرزنا الأثرين، لو فرزنا فلكل أثر نسبة إلى الفاعل، لهذا الأثر نسبة إلى الفاعل، وذاك الأثر له نسبة إلى الفاعل، فهنا نسبتان إلى فاعل واحد، وكل نسبة مغايرة لنسبة الأخرى. فهنا فروض احتمالات. الفرض الأول، كل نسبة عين الفاعل، نسبة إلى الأثر، هذا الأثر هو عين الفاعل، النسبة إلى الأثر الثاني عين الفاعل. فعلى هذا الفرض يلزم أن يكون فاعل واحد اثنين، إذا هذا النسبة وتلك النسبة والفاعل واحد، إذا كان كل منهما عين الفاعل يلزم كون الواحد اثنين، هذا باطل، كون الواحد اثنين باطل، هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني، أن يكون كل نسبة جزءا للفاعل لا عين الفاعل، فللفاعل جزءان حسب تعدد النسبة، فيلزم أن يكون الفاعل مركبا، هذا خلاف الفرض، لأن الفاعل هو البسيط تمام البساطة، بسيط حقيقي، فكون الفاعل مركبا مخالف للفرض فيكون باطلا أيضا. الاحتمال الثالث، أن تكون كل نسبة لازمة للفاعل خارجة عن الفاعل لكل نسبة تحقق في الخارج، هذا الفرض الثالث. وهذا الفرض الثالث أيضا باطل لكونه مستلزم للتسلسل، إذا كان هذا النسبة معلول للفاعل ولها تحقق في الخارج، وتلك النسبة كذلك لها تحقق في الخارج، فكل نسبة أثر للفاعل ولكل أثر نسبة أخرى، فتلك النسبة أيضا خارج عن الفاعل معلولة للفاعل، فلتلك النسبة الثالثة أيضا نسبة إلى ما لا نهاية، يلزم التسلسل، فالتسلسل باطل، فهذا أيضا باطل. فالصدور الواحد أكثر من الواحد، من الواحد من فاعل الواحد، يستلزم هذه المحاضر الثلاثة، فلا بد من القول بأن أثر الفاعل الواحد واحد ليس أكثر، تجنبا عن هذه المحاضر العقلية. أقول المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكسر أثره كما ذكرنا من الخارج مع وحدتي، مع وحدة الفاعل، وإن كان موجبا فذهب الأكثر إلى استحالة تكسر معلوله باعتبار واحد. وأقوى حججهم على استحالة تكسر معلول إذا كان الفاعل موجبا أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغاير لنسبته إلى الأثر الآخر، فإن كانت النسبتان جزئي الفاعل أو كانت النسبتان عين الفاعل يلزم كون الواحد اثنين، إذا كانت النسبتان جزئي الفاعل كان المركبا يلزم أن يكون الفاعل مركبا مع أنه بسيط، وإلا أي لو لم تكن نسبتان جزئي الفاعل بل كانت خارجة عن الفاعل لازمة للفاعل يلزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج. هذا هو الدليل. على أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. ولكن يقول المستنف الشارح: وهي عندي ضعيفة، هذه الحجة عندي ضعيفة، لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية، ليس لنسبة الصدور تحقق خارجي كما تقدم في مسائل سابقة، ليس تحقق خارجي. من الأمور الاعتبارية حينما يؤثر المؤثر في الأثر، فللمؤثر فالعقل يعتبر أن للمؤثر نسبة بالنسبة إلى الأثر، هذه النسبة من الأمور الاعتبارية ليست من الأمور الخارجية كي يلزم التسلسل أو كي يجري عليه التقسيم المذكور، ومن أقسام تقسيم المذكور لزوم التسلسل، لا، الأمور الاعتبارية لا يجري عليه التقسيم، وإلا لزم التسلسل كما ذكرنا. وإن كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها كما ذكرنا. ثم تعرض الكسرة باختيار كسرة الإضافات، أقول لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، لزم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة، بحيث يكون أي موجود فرسته علة لأي موجود فرسته أو معلولا له. هذا إشارة إلى الإشكال الذي يرد على القول بأن الله تعالى يكون فاعلا موجبا لا فاعلا مختارا، أن الله فاعل موجب. نحن في آخر السلسلة، هاي السلسلة متصلة بالله، هاي الجانب متصلة بالله، هاي الجانب متصل بنا، هاي سلسلة، كل واحد لا يصدر منه إلا الواحد، كل واحد لا يصدر منه إلا الواحد، فهذه السلسلة إما علة وإما معلول، معلول وعلة إلى وصل إلينا. وهنا أيضا لا بد أن يكون موجود واحد، لا الدنيا العالم، لا، هنا في رأس السلسلة أيضا لا بد أن يكون موجود واحد. فمن أين جاء هذه الكسرة؟ هذا يسمى بمسألة ربط الحادث بالقديم. كيف نربط الحوادث الكونية مع كسرتها بالقديم وهو الله تعالى واحد، مع أن مقتضى القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هاي آخر، نفرض هاي آخر سلسلة، نفرض هكذا، هاي آخر سلسلة، الله لا يصدر منه إلا الواحد، أي ثالث، هذا أيضا واحد لا يصدر منه إلا الواحد، أي ثالث، هذا أيضا واحد لا يصدر منه إلا الواحد إلى وصل إلينا، لا يصدر منه إلا الواحد إلا الواحد إلا الواحد، خط طويل من الله إلينا، خط طويل. فعلى هذا الفرض وعلى هذا القول لا بد أن يكون الموجودات هكذا، فليس في الدنيا إلا سلسلة كسلسلة في السطح، سلسلة طويلة، ليس في الدنيا لا أمريكا ولا أوروبا ولا دول عربية ولا البشر مع الكسرة ولا المكة ولا الحجاج، ليس في الدنيا هكذا. أما ما في هذه السلسلة، ما هو الإنسان أو شيء آخر غير معلوم، سلسلة آية سلسلة. أليس هذا باطل؟ باطل بالوجدان. السلسلة مو موجود سلسلة، موجود كون بما فيها من مخلوقات مختلفة، فهذا باطل بالوجدان. ولهذا هؤلاء قال هكذا، قالوا نعم الأمر كذلك، إلا أن الله خلق العقل، الصادر الأول من الله خلق العقل هذا، ولكن هذا العقل يتعدد من حيثية، نظرا إلى نفس ذات العقل فهو ممكن، نظرا إلى ذاته والصدور من الله هو ممكن، ونظرا إلى علتي وهو الله فهو واجب. اثنين واجب، أول ممكن نظرا إلى ذاته، نظرا إلى تعلقي بالله واجب، لأن معلول الواجب واجب، واجب الوجوب بالغير، واجب بالغير، وله الماهية أي عقل، نظرا إلى ذاته ممكن، نظرا إلى مبدئه واجب، وله الماهية أي ثلاثة، وله الوجود أي الأربعة، ولكوني مجردا يعقل ذاته أي خمسة، ويعقل مبدأه أي ست. بعد صار ستة الحمد لله، صار كسرة، غاية الأمر عدد الكسرة ستة. هاي الكسرات في العالم مستندة إلى هذه الكسرة، إلى ستة، مستندة إلى ستة. أسباب هذه الكسرات في العالم هي أي كسرة المحدود بست، هكذا قالوا، هذا هو الطريق للكسرة. وهناك طريق آخر للكسرة، وهو الالتزام بالعقول العشرة والأفلاك الخمسة، عقول عشرة الأفلاك الخمسة. العقول العشرة الصادر من الله العقل الأول، فالعقل الأول له وجود وله ماهية، فمن جهة وجوده صادر عنه العقل الثاني، من جهة ماهيته صادر عنه الفلك الأول. عقل الثاني له الوجود والماهية، من جهة وجوده صدر منه العقل الثالث، من جهة ماهيته صدر منه الفلك الثاني، إلى أن يسير يصبح سلسلة العقول إلى العشرة والأفلاك إلى التسعة، أفلاك تسعة عقول عشرة، المجموع كم؟ تسعة عشر. هاي التكسر مستند إلى تسعة عشر، فبداية الكسرة تسعة عشر، تسعة عشر الكسرة في العالم مستند إلى تسعة عشر. لماذا قالوا التزموا بالعقول العشرة؟ لربط الحادث بالحوادث بالقديم بالله تعالى، هذا هو الطريق الثاني. وكلا الطريقين باطل، كلا الطريقين يكون باطل. أما بطلان الطريق الأول فنقول هذه الجهات الخمسة وستة، فرضنا في الطريق الأول جهات الستة، هذه الجهات الستة هل هي من الأمور الاعتبارية بحتة، أو هي من الأمور الحقيقية، تكسر حقيقي أو تكسر اعتباري؟ إذا كان هذه الجهات الستة توجب الكسرة في المعلول الأول، في المعلول الأول وهو العقل، توجب الكسرة حقيقية، فيلزم صدور الكثير عن الواحد، المعلول الأول صادر من الله وهو الكثير. وإن لم توجب الكسرة الحقيقية، لم توجب الكسرة الحقيقية مثلا، فيلزم صدور الكثير من المعلول الأول، فيلزم نفس المحظور أي صدور الكسرة من الواحد. وهذا باطل، هذا ملخص الكلام في بطلان الطريق الأول. أما بطلان الطريق الثاني فليس هذا إلا تخرص بالغيب، من كان شاهد هنا بأنه يعلم ويشهد بأن الله أولا خلق العقل ثم من العقل الأول خلق العقل الثاني وخلق الفلك الأول، من كان هكذا؟ هل هنا شخص يشاهد هكذا؟ هل هنا دليل على هذا؟ ليس، ليس دليل على هذا لا من العقل ولا من النقل. فهذا الطريق الثاني أيضا يكون باطلا، فالحاصل أن هذا القول يكون باطلا، القول بكون أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد يكون باطلا، أي القول بأن الله فاعل موجب يكون باطلا. فلا بد من القول بأن الله فاعل مختار ليس فاعلا موجب. ولهذا يقول ثم تعرض الكسرة باعتبار كسرة الإضافات. أقول لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد لزم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة كما ذكرنا، في سلسلة واحدة كما ذكرنا، بحيث يكون أي موجود فرسته إلة إلة لأي موجود فرسته أو معلولا لأي موجود فرسته إما قريبة أو بعيدة، إلا قريبة بعيدة، فلا يوجد شيئان يستغنى أحدهما من الآخر، لا يوجد شيئان في عرض، لا، كل الأشياء في الطول في السلسلة. والوجود يكذب هذا، الوجود الكون يكذب هذا، في أشجار الحمد لله، في أنهار، في الإنسان، في كل شيء، أنواع الحيوانات، فأوجبوا وقوع كسرة في المعلول الأول، فأوجبوا هؤلاء وقوع كسرة في المعلول الأول، هذه الكسرة كسرة حقيقية، اختاروا هذا الطريق، بل كسرة إضافية يمكن أن يتكسر بها التأثير. قالوا لأن المعلول الأول بالنظر إلى ذاته ممكن، جهة أولى، بالنظر إلى علته واجب، اثنين، وله ماهية ثلاثة، وله وجود أربعة مستفاد من فاعله، وهو يعقل ذاته خمسة، ويعقل مبدأه ستة، وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بها التأثير. هذه الجهات الستة مبدأ لتكسير الموجودات في العالم، ولا تنسلم وحدته، وحدة الفاعل الواحد الأول، لأن صادر منه الوجود واحد ويصدر عنه باعتبار كل جهة شيء، فيتحقق الكسر في العالم. وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط كما ذكرنا، لأن هذه الجهات لا تصلح للتأثير، لأنها أمور اعتبارية ومساوية لغيرها، ولا يكون شروطا في التأثير في المعلول الأول. الأمور الاعتبارية ليس لها تحقق في الخارج كي تكون لها آثار خارجية. الحمد لله.